بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد، نعم، وكلاهما ثقة من الأثبات. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك، عبد الملك بن عمرو كأنه. قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. من هو أبو صالح الذي أكثر عن أبي هريرة؟ ما اسمه؟ ذكوان السمان، السمان أو الزيات، نعم، باع السمن وباع الزيت، يقال له السمان الزيات. ما اسم ولده الذي أكثر عنه؟ له ولد أكثر عنه، ما اسمه؟ نعم، عيسى، كيسان، نعم يا رسول الله، سهيل بن أبي صالح الذي أكثر عنه هو سهيل، وله أولاد آخرون، أحدهم اسمه صالح وآخر عباد وآخر اسمه محمد. عن النبي صلى الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ماذا تعرف عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ أمن يجيب؟ عندك هاشم؟ أسلم عام خيبر في السنة السابعة، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات، أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أيضا اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا، أشهر ما قيل فيه عبد الرحمن بن صخر، وهو من دوس من قبائل اليمن، عدد الأحاديث فوق 5000، لا بس يعني التحديدات، هذا الذهبي قال 5374. طيب أحسنتم. أيضا نعم، قال كان حريصا على الحديث. قال رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدا قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. نعم، كان بارا بأمه ودعاها إلى الإسلام وأسلمت على يديه. نعم، كان يكرر عليها حتى أسلمت على يديه. أيضا ماذا تعرفون عن هذا الصحابي الجليل؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: رسول الله ادعو الله لي أن يحببني إلى عباده المؤمنين. قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إلي. قال: فما خلق مسلم يراني أو يسمع بي إلا أحبني، إلا الرافضة، فنعم ليسوا من هذا، لا يدخلون في هذا الحديث لأنهم يبغضون أبا هريرة. نعم، كان فنعم من المساكين، كان من أصحاب الصفة، وتحمل الجوع والعطش من أجل تحمل العلم والحديث، تحمل الجوع. كان قال: كنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني، فأشهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا غاب وأحفظ عنه إذا نسوا. قال: يقولون أبو هريرة أكثر، أبو هريرة أكثر، أبو هريرة، والله الموعد، وسأحدثكم عن ذلك. كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، إخواني من الأنصار يشغلهم العمل بمزارعهم، وكنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على بطني، فأحفظ إذا غابوا فأحفظ نعم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. فأكثر أبو هريرة بسبب أنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم، وبسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، فقد قال من يبسط رداءه فنعم حتى أنتهي مقالتي ثم يجمع على صدره، فإنه لينسى حديثا بعده. فبسط أبو هريرة رداءه، تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه، قال فما نسيت حديثه بعد، يعني الذي ذكره في ذلك المجلس. وجاء رواية عامة مما يدل عنه حفظ عنه رضي الله تعالى عنه أيضا. ماذا تعرف عن أبي هريرة؟ يعني فتح الله عليه بعد ذلك. قال لقد رأيتني بعد أن كان بعد أن فتح الله عليه ببعض المال، قال لقد رأيتني وإني لأخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته، لأخر من الجوع حتى يجي الجائي فيضع رجله على عنقي، يحسبني النبي جنون، أي صرع من الجنون. قال وما به جنون، ما به إلا الجوع، صرع من الجوع، كان يخشى عليه من الجوع رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري. وكان بعد ذلك عنده المنديل من الكتان ويقول بخن بخن، أبو هريرة اليوم يمتخط بالكتان. وتعلمون حاله، كان يخشى عليه من الجوع، الله المستعان. هل يذم على ذلك؟ تفرغ للعلم حتى كان يحصل له الجوع، هذا مذموم أو ما مذموم؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضيعت نفسك، اذهب واعمل ما ذمه على ذلك؟ لأن هذا جهاد في سبيل الله، هذا من الجهاد في سبيل الله، تحصيل العلم من الجهاد. بل شجعه النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم وأثنى عليه، وجعل يعلمه من ماذا يعلمهم ما علمه الله. وصار الناس جميعا يستفيدون من علمه إلى قيام الساعة. كم من أجور كل لأبي هريرة رضي الله عنه في نقله أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر ترضينا عنه رضي الله عنه، كم من أحاديث رواها ونقلها إلينا. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ولا يضع به آخرين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفع الله عز وجل أبا هريرة بالعلم، بنقله للعلم. طارق السويدان قال سبه في بيتك لا تسبه أمام الناس، رافضي، الرافضي يطعنون فيه. من الذي قال في الرافض طعنوا في أئمتنا ليطعنوا في ديننا؟ ذاك أخنا زهر أبو زرعة رحمه الله، طعنوا في عدولنا يطعنوا في ديننا، إذا طعنوا في أبي هريرة رددنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، طعنوا في الصحابة كلهم، هم الذين نقول لنا الدين، من الذي نقل غيرهم؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. واللفظ الذي بعده أكمل منه. قال حدثنا زهير بن حرب، ما كنيته؟ يذكره بالكنية كثيرا، أبو خيثمة النسائي. قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن سهيل وابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، هذا مما يستدل به العلماء على ثقة الراوي عندما يذكر واسطة بينه وبين من أكثر عنه. سهيل أكثر عن أبيه أبي صالح، ومع ذلك في هذا الحديث يروي عن عبد الله بن دينار عن أبيه، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح. هذه من القرائن عند الأئمة في توثيق الراوي، يقولون لو شاء أن يجعله عن أبيه مباشرة لفعل، لكن هذا يدل على ثقته ودينه، يروي عن شخص عن أبيه. عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا بلفظ فأفضلها، أعطنا صحيح البخاري، هل هي رواها بلفظ أعلاها؟ لا، رواها إلا بلفظ: الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. لم يذكر الزيادة بالكلية، الزيادة انفرد بها مسلم. فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحياء وشعبة من الإيمان. الزيادة الذي عند البخاري بلفظ الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، ولم يعزه إلى موضع آخر ما ذكر إلا هنا. إذا ما في لفظ البخاري فأعلاها لا إله إلا الله، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، من أفراد مسلم. طيب، أعطنا سنن الترمذي. سنن الترمذي في سنن الترمذي برقم 2614. قال الإمام 70 بابا. قال: فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها، هنا بلفظ وأرفعها عند الترمذي، وأرفعها قول لا إله إلا الله. النسائي، أتى النسائي، نظرت ابن ماجه الآن بلفظ فأفضلها وأرفعها. لعلك فتحت الترمذي نفس طيب، يعني نفس لفظ الترمذي. بقي النسائي 5019، تختلف هذه النسخة. طيب، سننظر الآن. عندي النسائي، الكتاب أحسن من الجهاز. الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، نفس وأخرجه بنفس لفظ مسلم. الإيمان 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأوضعها ما تطلع عن الطريق. إذن لفظ فأفضلها ينتشر على الألسنة أثناء الحديث وأثناء فعلها، ينتشر بلفظ فعلها هكذا. نعم، كأننا إذا حدثنا به نقول فأعلاها، وإنما هو بلفظ فأفضلها. رواه ابن ماجه، رواه الترمذي ابن ماجه بلفظ فأرفعها قول لا إله، وها تأدي معنى فأعلاها، لكن اللفظ هذا هو فأفضلها. في رواية مسلم والنسائي فأفضلها لا قول لا إله إلا الله، وفي رواية الترمذي ابن ماجه فأرفعها، والمعنى واحد وهو بمعنى فأعلاها. أين؟ إيش هذا؟ خلاص، قد ذكره الأخ وأرفعه هنا. أحسنتم. فيه دليل لمعتقد لعقيدة، ماذا لأصلهم من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، ما هو؟ في هذا الحديث دليل لأصل من أصول أهل السنة والجماعة. عند من؟ عندك يا حمزة؟ أن الإيمان قول وعمل، وأيضا؟ طيب. طيب، والعمل عمل القلب واللسان عقيدة أيضا. بقي أيضا شيء آخر، واصل كملها ويزيد وينقص. نعم، أفضلها أرفعها، قال وأدناها أدنى الشعاب إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. لكن من أتى بأعمال أرفع من إماطة الأذى؟ يعني الآن هذا في شخص دون شخص، ما في أن الشخص الواحد إيمانه نقصان يزيد في هذا الحديث. يعني إلا يستفاد منه الزيادة والنقصان. بس كلاهما من أعمال الخير التي يزيد بها الإيمان. لكن يتفاوت العمل، من جاء بالأعمال الأرفع إيمانه أعظم. بس الثاني هل ينقص؟ يزيد، لكن يزيد قليلا. قال العلماء كل أدلة الزيادة دليل على النقصان، أنه إذا زاد كان ناقصا. التصريح بالنقص، التصريح نعم ما ثبت. الآن أدناها هذا، هل يستفاد منها النقص؟ لا، لكن هو كل دليل على الزيادة هو يستدل به على النقصان أيضا، أنه ما زاد إلا بعد أن كان ناقصا. وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بترك الطاعة. لو تقربت إلى الله بالتنفل زاد إيمانه، قصرت في النوافل نقص، فيزداد بكثرة العمل. والحياء شعبة من الإيمان. فما هو الحياء؟ نعم، يعني خلق في يجعل الشخص يتجنب ما يقبح فعله، ما يقبح فعله. سيأتي الكلام على الحياة في الحديث الذي بعده. قول أدناها إماطة الأذى عن الطريق، كان إشارة إلى الأعمال الخفيفة، إشارة إلى الأعمال الخفيفة، يشمل ما كان مشابها لذلك، ما كان مشابها لذلك. فهناك بعض الأعمال قد تكون أقل من ذلك أو مشابهة لها مقاربة لذلك. فالذي يظهر أن المراد بها التمثيل، يعني التمثيل أن هناك أعمال خفيفة على الإنسان يسيرة وهي من الإيمان، من ذلك إماطة الأذى عن الطريق. وإلا أعمال الخير كثيرة وأكثر من 74 أعمال الخير، أكثر من 70 وأكثر من ذلك. لو أردت أن تعدد أنواع ماذا أفرادها، كل فرد يعد قسم بنفسه، يعني بالمئات وربما تصل إلى الآلاف فعل الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير. ولكن كان إشارة إلى أن لأنها طبقات، إلى أن الأعمال طبقات من حيث الفضيلة فيها ومراتب. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها أعمال منها إماطة الأذى عن الطريق، من تلك الأدنى. والله أعلم. تبسم في وجه أخيك أسهل من إماطة الأذى، وهو صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجها طريق. الكلمة الطيبة من لسانك أسهل من إماطة الأذى، أيسر عليك. كلمة طيبة تخرجها من لسانك أيسر. نعم، كأنه جاء حديث فيها. نعم. لما تركنا الأدنى فقدنا الأعلى. قد تركوا الأعلى والأدنى، ترك كثير من الناس الأدنى والأعلى. نعم، الإنسان ما يستحقر شيئا من أعمال الإيمان، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس يتساهلون حتى ربما يقع بعضهم في عظائم الذنوب وفي الشرك بالله ولا يهمهم ذلك، ما يهمهم إلا المأكل والمشرب والمال من أين يكتسبه، ما همه إلا جمع المال. والله المستعان. إذن اللفظ الثاني هو الذي يحفظ وهو سهل إن شاء الله، يحفظ بالإسناد. صحابي أبو هريرة الراوي عنه أبو صالح، وعن أبي صالح عبد الله بن دينار، وعن عبد الله بن دينار سهيل بن أبي صالح، وعن سهيل جرير بن عبد الحميد، وعنه زهير بن حرب. شيخ مسلم زهير بن حرب، وشيخه جرير بن عبد الحميد، وشيخه سهيل، وشيخه عبد الله بن دينار، عن أبي صالح عن أبي هريرة، سند سداسي. نعم، عندك يا عبد الرحمن، من الراوي للحديث الذي قرأناه؟ أبو هريرة. عن من الراوي عنه؟ أبو صالح ذكوان السمع. عنه؟ وعنه سهيل بن أبي صالح، وعنه جرير وهو بن عبد الحميد، وعن زهير بن حرب. أحسن. عندك أنت اسمك عبد الله؟ نعم. من شيخ مسلم فيه؟ شيخه جرير وهو ابن عبد الحميد. الراوي له عن لا خطأ. نعم، رجعنا إلى التلميذ. الراوي له عن زهير، شيخه جرير. طيب، شيخه سهيل بن أبي صالح، شيخه الراوي له عن، طيب شيخ عبد الله أبو صالح. أنا أبي هريرة. إذن حفظ الإسناد من الآن هكذا. يقول ماذا؟ هناك أصرح من كثير. الأدلة كثيرة في زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، وهذا الذي ذكرته أيضا دليل قوي.